اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم امين. ايها الاحباب، ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، وما قل وكفى خير مما كثر والهى، وان ما توعدون لات وما انتم بمعجزين. ثم اما بعد، مع شريط رقم 15 في سلسله التوحيد، وبرضو يعني ارجو الاخوه ما يلاقوش وفضل شريط واحد بس اللي هيبقى رقم 16 وخلاص ان شاء الله كده ايه تنتهي موضوعات الشرك او موضوعات التوحيد كما بدانا نتحدث فيها. يعني قلنا لما نبتعد عن مظاهر الشرك يبقى احنا موحدين او نبقى على التوحيد. فاحنا بنتكلم عن السلبيات، اتكلمنا عن 15 شريط، كان اخرهم الشريط اللي هو اللي فات على طول اللي هو رقم 14. النهارده شريط رقم 15 بعنوان شرك عبادة المظاهر الطبيعية. شرك عبادة المظاهر الطبيعية يعني ايه؟ احنا طبعا متعودين بنقول الاسم وبعد كده بنبتدي ندرس الموضوع من اوله. الشريط رقم 14 المرة اللي فاتت كان شرك عبادة الشيطان، هيبقى فاضل بقى الشريط رقم 16 اللي هو شرك الغلو اللي هنتكلم فيه عن عيسى ابن مريم، وبعد كده على طول بس مش هنا من موضوعات التوحيد بقى، مش من موضوعات التوحيد، هنتكلم عن الموضوع اللي انتم منتظرينه واللي كنا وعدنا بالكلام فيه اللي هو نزول المسيح الدجال، وان سيدنا عيسى سيقتل هذا المسيح الدجال او المسيح الدجال. هيبقى لنا الشريط كده بس ده مش من ضمن موضوعات التوحيد، لما هنكمل بيه موضوع عيسى ابن مريم. يعني نتحدث الموضوع من اوله، فنقول بالله التوفيق ان الله تبارك وتعالى خلق الانسان وخلق الكون، والكون فيه المظاهر الطبيعية. خلق الانسان فقال عز وجل في سورة قاف: ولقد خلقنا الانسان، وقبل ما تخش على الفعل الماضي بتجي التوكيد، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وكما قال ربنا في سورة الانفطار: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. خلق الله عز وجل الانسان ووضح زي ما قلنا قبل كده في سورة المؤمنون طريقة الخلق: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة من طين، ده سيدنا ادم ده الاصل، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فرحم المرأة، ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. تبارك الله العظيم. اذا ربنا خلق الانسان، ادي واحد، وهو الله عز وجل الذي خلق الكون. الله هو الذي خلق الكون، كل اللي احنا عايشين فيه بما فيه الارض والسماء وشمس وقمر وليل ونهار وطبيعه ونجوم وكواكب وزرع وانسان وجماد ونبات وحيوان، كل ده خلقه الله. يقول ربنا تبارك وتعالى موضحا هذه الحقيقة في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، شوف بقى اللي بينهم انت بقى، وما بينهما في ستة أيام، ستة أيام وما مسنا من لغوب، من تعب أو من نصب، لأن اليهود المجرمين أعداء الله قالوا إن ربنا خلق السماء والأرض ستة أيام فتعب وقعد يستريح في اليوم السابع، عشان كده عندهم يوم السبت ما بيعملوش فيه حاجة أبدا بيستريحوا. فرد الله عز وجل عليهم: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، يعني نعم تعب او نصب. الست ايام دول تلاقيهم في سورة فصلت، وهذا اثبات ودليل على ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الكون، عشان هنشوف بعد كده بقى طب علاقتنا بالكون ده ايه؟ نعبده ونسجد له ونخاف منه ولا من خالق الكون؟ ويبقى شرك لو تم هذا والعياذ بالله، لو تم عبودية لهذا الكون المخلوق من اجل الانسان. فيبقى ربنا خلق الانسان، ادي واحد. اثنين، الله تبارك وتعالى، الله عز وجل خلق الكون، وشوفنا سورة قاف تعال شوف ثاني سورة فصلت. ربنا يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. خلق الأرض في يومين. عد بقى. وتجعلون له أندادا. كيف تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ند ومثيل ومشابه ومكافئ ونظير ومثيل. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها ايه فيها بقى في الارض. وجعل فيها رواسي الجبال. وجعل فيها رواسي من فوقها. وبارك فيها في الارض يعني. وقدر فيها اقواتها في يومين. وخليها في يومين. يبقى اثنين واثنين. يبقى وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين. الاربعة. ثم استوى الى السماء وهي دخان. فقال أولو الأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن يعني فخلقهن سبع سماوات في يومين. أربعة واثنين هم الستة اللي في سورة قاف وهم اللي في أول سورة هود. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هم الست أيام دول اللي هم فصلت بالتفسير أو بالتفصيل. فقضاهن اي فخلقهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. اللي بنشوفه احنا تحت ده السماء بتاعتنا دي. ذلك تقدير العزيز العليم عز وجل. وجاء ربك معاك في سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات سباقا. سبع سماوات سباقا. اهو. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. في اختلاف في تشييف في كذا. فارجع البصر. بص. هل ترى من فطور? في حاجة قدامك? ثم ارجع البصر كرتين. ينقلب اليك البصر خاطئا. وهو حسير. شوف الله سبحان الله. ربنا خلقك وخلق لك الكون. اللي احنا عايشين فيه لهم. اللي احنا عايشين فيه. طيب. ايه علاقة الكون بيا? ايه اللي بيربطني انا بالكون? ايه اللي بيربطني انا بالكون? يعني هو في علاقتين. ايه علاقة الكون بيا? وايه علاقتي انا بالكون? علاقة الكون بيا دي علاقة تسخير. خضوع. تذليل. ربنا مسخر الكون لينا. الكون بوزيه. انت مش ملاحظ دي? هو الذي جعل لكم الارض زلولا. الارض متزللة سورة الملك. زلولا. بنشق فيها. وبنحفر. وبنمشي عليها. وبعدين كل الكون مسخر ليك. تلاقي فيه حديد ومنجنيز. وفساد. تباطل الارض تطلع. طلع خدها ما انت عايز. الطبيعة مهيئة انك تعيش فيها. الشمس دي لو قربت مننا ملي تحرقنا. ولو بعدت عننا ملي نتجمد نموت. لو اشوف ربك مكانها فين? عشان كده حلف فيها. الشمس وضحاها. والقمر اذا تلاها. والنهار اذا جلاها. ما هو الخلق اهو. وبعدين بقى والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها الى اخر الايات. والارض بعد ذلك دحاها. عامله زي البيضه زي الدحيه. تدورها بس مش كاملة الاستدارة. هكذا. تلاقي الكون خاضع لنظام الله. خاضع لنظام الله مسخر ليك. يقول ربنا في سورة آل عمران. افغير دين الله يبغون وله اي لله عز وجل. اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. طوعا وكرها. يعني عن رضا وعن غضب. بالعقل يعني. كله متأخر لنظام الله تبارك وتعالى. كله خاضع لنظام الله. تقدر الشمس ما تطلعش. يقدر القمر ما يجيش. زهقت الارض من الدوران. ما انتهش لنا ان ده نظام الله. والكون خاضع لنظام الله. طب الكون علاقته بينا ايه? متأخر. مذلل. عشان انت تستفيد بيه. ولذلك هيجي الشرك هنا منين? بحنا نتكلم في موضوعات الشرك. هيجي الشرك من انك انت تسجد وتخضع. المشرك بيعمل ايه؟ مش لله اللي خلق، بيخضع للمخلوق فيسجد او يخضع لما خلق الله لك. كأنك انت بتشتغل عند خدامك، طب الخدام جاي يخدمك، تقوم انت اللي بتشتغل عنده. سبحان الله، علاقه الوضع ليه؟ زي اللي بيحصل في الهند مثلا، يعبدوا البقر. المجوس في ايران مثلا، هم العربه كانوا زمان اللي هو مجوس، اللي كان منهم سلمان الفارسي من فارس، كانوا بيعبدوا الله. وفي ناس حتى الان بتعبد مظاهر الطبيعه. في ناس مخابيل كانوا جايين هنا في القمر عند الاهرام في الجيزه عندنا في مصر، وقال مش عارف يعبدوا اله معين من ايام قدماء المصريين، دي جماعه خاصه كده، فجم وقدموا القرابين للاله وقعدوا سجدوا ومش عارف ايه عند الاله بتاعهم في الهرم، وبعد ما خلصوا مشوا. ايه ده؟ دول عبدوا الاله بتاعهم، عبدوا طبيعه. من هنا ياتي الشرك، عشان كده حاطينه في مظاهر الشرك ومن ضمن موضوعات التوحيد، انك لو بعدت عنها هتبقى موحد. فربنا عز وجل، ولذلك اللي غافل عنه النقطه ديت ما ياخدش باله. الكون ده كله عشانك انت، الكون ده كله مسخر ليك، الكون بما فيه مذلل ليك. تاخد الحديث وخلي ربنا خلق لك حاجات تستخدمها مع بعض، يعني خلق لك الحديث وخلق النار عشان تسيح الحديث بالنار، وبعدين الحديث اقوى حاجه، في معالم ثانيه تخبط عليها بالحديث تبقى تمام وتستفيد بيها، بدي مع دي. تبص تلاقي في حاجات معينه ربنا خلقها وجعل ليها اللي يذللها لك واللي يسخرها لك. فخلق مثلا المطر، بينزل المطر، لكن جعلك تعمل له اخاديد تجمع فيها الميه، وتقدر تعمل شمسيه تحتمي بيها، وتقدر تبني عشان تحتمي من البرد ومن الحر، وتاخد الميه تقدر تستفيد بيها، تاخد الحديد، وانزلنا الحديد فيه بقى في شديد صوت الحديد ومنافع للناس. تسخر الحديد، ربنا سخره لك، وانت تطلع من الحديد عربيات وطيارات وقطارات. ده كله ده ايه؟ تسخير، تذليل. والله لولا ربنا سبحانه وتعالى ما كنا قادرين نعمل كده. ولذلك ربك في سوره لقمان قال ايه؟ قال الم تروا ان الله هو عز وجل سخر لكم، سخر هو لكم عز وجل، هو الله مسخر لنا اهو. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. نعم ربنا الظاهره ونعم ربنا الخفيه معانا اهي، لكن سخر لينا. تعال شوف سوره ابراهيم، تلاقي ربنا مفسر التسخير ده. يقول ربنا عز وجل: الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء المطر فاخرج به من الثمرات. المطر طلع ايه؟ زرع. رزقا لمين؟ لكم. لكم. واحد يقول لي طب ما هو الانعام بتشترك معانا في الاكل ده، مش الارض بتطلع برسيم؟ طب وهو مين بياكل الانعام بعد كده؟ مش انت اللي بتسمن البقره وتسمن الخروف عشان تاكله؟ ما هو برضه ده ايه؟ يبقى لكم. وسخر لكم، عد بقى معايا كلمه لكم وخلي بالك من سخر. فاخر زي من الثمرات رزقا لكم. ها، وسخر لكم، كم انت، وسخر لكم الفلك، السفن والمراكب والبواخر، لتجري في البحر بامره. عشان الخشب يمشي على الميه. شوف تسخير الله، مع انه هو اللي خلق الاثنين، لكن برضه بدون تسخير الله ما يمشيش. ولذلك تعالى انت على السفينه، طلع منها مسمار ورميه في البحر، يعمل ايه المسمار؟ ينزل. سبحانك يا رب، طب ما هو اللي على السفينه، امال ايه اللي ماشيه؟ تسخير من الله. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، وسخر لكم الانهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. شمس تغيب وتطلع تجيب يوم، قمر يغيب ويطلع يجيب شهر. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين اهو، وسخر لكم الليل والنهار، يلمع النهار اهو تجيب ايات، واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب المقابل من الانسان ايه؟ ان الانسان لظلوم كفار. ياخد نعم ربنا اللي ربنا سخرها له ويحولها الى كفر والعياذ بالله. ولذلك في نفس السوره ربنا يقول: الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. نعم من الله الناس بتحولها الكفر. البحر او شاطئ البحر نعمة من نعم الله، موج ورملة وهوى ومية، لكن حولوه الى كفر والعياذ بالله. روح النساء تقلع عينك مع الرجال، مين اللي عنده دم يروح يلبس ملوه هناك وهو عارف النساء موجودات؟ ولا مين اللي عندها دم ولا عندها دين حتى ان كانت محجبة تروح لحجابك ازاي على البلاد وانت عارفة ان اللي جنبك لابس ميوه وبيقلع ويلبس جنبك ولحم باين والعياذ بالله، ومش واحد ولا اثنين والشماسة جنب بعض لزقة بعض لزقين. والله قولي هكذا حتى هنا في الشوارع يمكن فاصل شارع عن الناس ولا حارة ولا زقاء. قال لك الشمسية في الشمسية على نظام ضوء الشماسي من مساء حتى من الصباح حتى التماسي، مش عارف ولا من الصبح للتماسي، يعني من الصبح بالليل قاعدين مرة شغلانة غير الخضرة والماء، ولا فيش خضرة بقى يبقى البحر والماء والنساء والعياذ بالله ده حرام. يرجع يقول لك انتوا بتحرموا البحر. لا نفسي والله اروح واخد زوجتي واولادي واروح اتمتع بني اعمل الله، لكن اروح فين؟ لان ربنا كرمنا بحته بعيده بنروح بالعربيه واعرف، لكن نروح في وسط العالم دي كده في وسط البوظان ده اللي طب ما دي نعمه من نعم الله. نعم لكن اتحولت زي العنب، ما هو نعمه من نعم الله، لكن هم يتعثر في شركه الكروم والتقطير المصريه ويتعمل خمره بقت النعمه هنا اتحولت الى كفر. الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. تلفزيون اكبر نعمه من نعم الله، واحد حزين وزعلان والله ما جبتوش ومش هجيبه الا ان شاء الله بعد ما تقام الدوله المسلمه باذن الله، لكن حزين واحد ما يتفرجش على التلفزيون. في حاجات كويسه جدا وفي وهو المفروض اداه هو كحد ذاته كده اداه ونعمه من نعم الله، يجيب الحاجات اللي على بعد اميال ويعمل، وكمفروض والله يستغل استغلال يكون لصالح الاسلام. لكن اديك شايف التلفزيون اتحول لايه دلوقتي؟ ونساء عاريات ومذيعات وبرامج هابطه وتمثيليات ومسرحيات وافلام وزينه والعياذ بالله تحت اسم الفن. فنعم ربنا اللي سخرها لنا احنا بنستخدمها غلط اهو، لكن كانت المفروض النعم دي تكون في محلها. ولذا شوف تعليق ربك لما قال ايه؟ قال واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب عملنا ايه؟ ان الانسان لظلوم كفار، يظلم نفسه كثير الكفر والعياذ بالله. فربنا تبارك وتعالى سخر لنا، ولما تقرا انت سوره النحل في اولها وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا، سمك والكابوريا والجمبري لحما ايه؟ طريا، وتستخرجوا منه حليه، تطلع من البحر ايه؟ الذهب الماس، وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك سفن البحر مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. شوف نعم ربنا سخرها لنا اهو. يبقى اذا الكون بما فيه من مظاهر طبيعيه هو مسخر لمين؟ للانسان. مذلل لمين؟ للانسان. طيب ده من ناحيه الكون مسخر ومذلل ليك. طب انت بقى، خش على موضوعنا، انت علاقتك ايه بالكون وبالمظاهر الطبيعيه اللي محيطه بيك؟ اعمل ايه بقى مع الكون اللي انا عايش فيه؟ وايه علاقتي مع المظاهر الطبيعيه اللي موجوده فيه؟ حاجتين احفظهم عشان ده التوحيد. واحد، انتفع واستغل واستثمر ما سخر الله لي. ادي واحد. طب وخلاص على كده؟ لا ابدا. الحيوان لو من غير سنه بقى حيوان، ما هو الحيوان بيستغل وبيستثمر وبينتفع ما سخره الله له. درسين بيطلع الحيوان بياكله، طبن بيطلع الحيوان بياكله، ارض والحيوان بيمشي عليها. لكن احنا نفرق ايه بقى؟ نمره واحد بننتفع وبنستثمر وبنستغل الكون. اثنين، دي مهمه بقى، التدبر والتفكر والعظه والاعتبار. يبقى الكون ايه اللي بيربطه بيا؟ انه مسخر ليا. انا ايه اللي بيربطني بالكون؟ ان انا بنتفع بيه وبعدين بتفكر وبتعظ ومن خلال الكون اصل الى الله عز وجل. ازاي؟ نوضحها شويه بس خليك معايا في الايات عشان تشوف الربط بينهم. يعني انا بستفيد وبنتفع من الكون عشان ربنا سخره لي. طب يا ريت احنا بنعمل كده، ده احنا بلاد متخلفه، يعتبر بلاد من اللي بيسموها اندر ديفلوبمنت، يعني مش ديفلوبمنت متقلعه، اندر تحت، بس احنا بنحط لها ايه؟ اسم يعني الدول الناميه. النامية اللي عايزة تنمو اللي نامية ايه؟ نامية ايه ده العالم بره اللي بيطلع بيجي يحكي حاجات واحنا لسه بنتخبط هنا بنتخبط بره بقى استفادوا فعلا واستثمروا بس وقفوا على كده كل منهم بيتدبر وبيتفكر وبيتطعز بيصل الى الله عز وجل لكن كنا احنا المفروض اولى والله والله احنا المفروض اولى في الدقة والنظام يا راجل ده في بلاد بره بيقول لك في تحت الارض تحت الارض 3 درجات من متر او للقطر طب تصور تحت الارض تنزل الدور الاولاني تحت الارض في قطر ده بيمشي مسافات معينه في حتت معينه تنزل دور تاني تحت الارض تلاقي برضه قطر بس يمكن اسرع بقى شويه ودور ثالث تحت الارض وتنزل ايه السلالم ولا بحفر لا باسانسير اسانسير والاسانسير لما ينزل عند توقيت نزوله معمول حساب ان القطر هيكون داخل على المحطه بحيث ما تقفش مفيش ضيع وقت مجرد ما باب الفتح يكون ده وصل تروح داخل على طول هناك بيظبطوا الساعات على مواعيد القطارات تظبط الساعه تظبط ساعتك على ميعاد القطار فدي شوف احنا بنطلب اللفت اهو وامبارح في المنيا متاخر ساعتين ويمشي يقف يشاورني يقف عبال فين ما وصلنا ويا ريت على كده وبس ولا في كذا ولا في كذا خلونا في المهم يعني فقط كان المفروض احنا نكون اولى بكده والله مش لسه قاعدين نفجر ونخبط نسال على تليفون ولسه بالقرص وعيد الرقم وخبط حرارة جت ولا لسه لا مفيش واللي بدوا على تليفون بقى 10 سنين وان شاء الله هخش لسه ده دلوقتي التليفونات بالكمبيوتر مفيش نظام بقى قرص وتلف وتستنى لما يرجع تبص له كده ويرجع وبعد كده عليه الخمسه تستنى يرجع ايه النظام ده؟ ايه تضييع الوقت ده؟ ده النظام هناك دلوقتي بالكمبيوتر كله الرقم ده ياخد 1 والرقم ده ياخد 2 لما تروح تجيب الرقم ده تدوس على 1 بس مشغول تدوس على رقم تاني يجيبها لك بره يتسجل المكالمه ايوه فلان الفلاني انا جيت اجيب لك كذا كذا والموضوع كذا وانت مش موجود لما تيجي تبيع تعرف مين اتصل بيك تقعد في البيت تجيب امريكا واوروبا والعرب والشرق واسيا وهنا وهنا وشوف الواحد يخش السنترال يفضل عمال بقى طابور وتقيد اسمك ويتحكم فيك بقى وشويه ومش فاضي وبالقرص لسه يخش كمان 4 وانا ايه بتاع شغلانه مع انه والله المفروض احنا اولى بالتقدم ده احنا اولى لان احنا مسلمين ده احنا بننتفع وبنستثمر بس بنتدبر وبنتفكر بنتدبر وبنتفكر فين دي فين المفروض كده كده ربنا تبارك وتعالى امرنا ان ننتفع وان نستثمر وان نستغل هذا الكون وربنا مسخره لنا يبقى لازم تستغله يقول ربنا تبارك وتعالى في سوره البقره يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا حلالا طيبا احنا بناكل بقى اللي بيجينا من بره بقى اشوف المزارع وانت ماشي في الطريق الصحراء وشوف اللي عامله ازاي شوف الارض الفاضيه اللي عايز يستثمرها وشوف الطريق الصحراء الزراعي عامل ازاي ومع ذلك احنا بنستورد القمح لغايه دلوقتي من امريكا ولو القمح اتاخر علينا نجوع عشان كده بنقول معلش يا اخوانا حد يجي سيره امريكا وخلونا كده حلوين عشان القرارات سياسه لحسن لو منعوا عننا مراكب القمح نموت والمخابز تقفل ليه ده احنا المفروض احنا اللي نزرع حاول يعملوا الموضوع ده مع السعوديه وقالوا لهم ما تزرعيش قمح وهنديكوا شوال القمح شوال الدقيق ده ارخص مما تزرعونه ومع ذلك طلعوا جدعان قالوا لا احنا نبقى ليه عرضه ليه تحت رحمتكم ليه تحت سيطرتكم ليه تملوا علينا اللي انتوا عايزينه وما تكلم من ايدي اللي بتوجعنا الدقيق والعيش لا ده احنا نسمعه حتى لو اتكلم زياده عشان تبقى حريتنا بايدينا يا ريت نعمل كده يا ريت يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وهكذا سوره البقره برضه ربنا يقول عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم استفيد بقى استفيد واستثمر الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء استفيد واستغل بقى فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي وانتم تعلمون انه لا اله مع الله وانتم تعلمون ان لا اله الا الله يبقى المفروض ان احنا بنستغل وبنستمتع وبنستثمر هذا الكون استغل اللي فيه وفكر وابتكر وشغل مخي واخترع جميل. طيب وقف لغاية هنا، وقف لغاية هنا كده وخلاص على كده؟ لا لا، هما يعمل ايه؟ ودي النقطة بقى اللي تفرق المؤمن عن غير المؤمن، ودي النقطة اللي فيها توحيد. ان انا لما بتدبر في الكون وانا بستغله وانا بستنفع بيه، بقعد افكر وتدبر وتأمل واتعظ عشان يزداد ايماني بالله وعشان ارتبط باخرتي وانا في الدنيا هنا. ودي النقطة المهمة بقى، خلي بالك ازاي. خلي بالك في سورة ياسين ربنا يقول ايه؟ خلي بالك، وآية لهم، آية من آيات لهم، الأرض الميتة. أرض سودة نزل عليها المية وانت عطيتهم، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ودينا بناكل ومش بطلين أكل، فمنها يأكلون. وجعلنا فيها جنات من أعناب، من أعناب ونخيل، وفجرنا فيها من العيون أهو، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. بس ما توقفش، أفلا يشكرون؟ أفلا يشكرون لمين دي بقى؟ لأي حد؟ طب ما مرة بيأكلوا وعندهم أنواع من الأكل غريب الشكل، بس بعد ما يأكلوا قلب شوكة والسكينة وحفاء متكرع وقايم، بس بقول له طب قول الحمد لله. الحمد لله ليه؟ إيه الله ده إيه؟ ما أنا اللي عامل ده؟ عامل ده؟ ومين اللي خلقهولك؟ مين اللي خلقهولك؟ طب أنت كده زي بالظبط البقرة أو الحمار، أو كانوا أحمد كرع ونفر ومشي خلاص. انا بشوف المسلم عشان كده انت لما تيجي تاخد بتعمل ايه؟ قل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. شو الرب؟ ما انا بقول لك يا رب انت بتستفيد وبتستنفع وبتستغل، لكن ايه؟ بتتدبر وبتتامل وبتتعب وبتتفكر وبتعتبر. طب وايه اللي ربنا يجيب النار؟ انا باكل في الدنيا بقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، طب ماشي وقنا عذاب النار ليه؟ ما هو ده التدبر. يا رب يا اللي اكلتني ده في الدنيا، قني عذاب اكل جهنم الزقوم. فيا رب يا اللي اديتني ده في الدنيا، ما تاكلنيش من جهنم في الاخره. احنا هنا في الدنيا وانت بتاكل، ايه اللي دخلك في الاخره وايه اللي دخلك في جهنم؟ هو ده رب المسلم. طب لما بتخلص اكل تلعك طبعك اللي كانت بيها ثلاثه وبتقول الحمد لله، شوف الحمد لله اهو الذي اطعمنا وسقانا شربنا وجعلنا مسلمين. طب انت خلصت اكل اللي دخل الاسلام في الموضوع ده؟ نعم، ما لو ما كناش مسلمين كنا مش هنقول كده، كنا هنتكرع غير بيكرعوا ويمشوا عادي. انما شوف المسلم هنا بايه؟ بينتفع وبتستثمر لكن تدبر استعظ تفكر تامل وانصل من الدنيا الى الله واربطها باخرتك. ده المؤمن. ولذلك شوف سورة آل عمران، ان في خلق السماوات والارض طبيعه، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دين الارض لايات لاي حد؟ لا، لاولي الالباب اصحاب العقول. مين اللي يحط القرش يجيب اثنين؟ الولد الجدع الفلاوي الحرك المسرطة ما تاكلش عوانطه ده في دنيته بس. طب وفي الاخره؟ في الاخره اطلع عين الله؟ لا، اذا مش ولا حرك ولا فلاوي ولا بيفهم. لآيات اللي قولي الألباب مين؟ خلي بالك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على كل حال يذكر الله. بس لو زفرت الرأس ونظمت في تبديت ورايح يمين ورايح شمال كده، لا لا لا، ده اسمه ايه؟ ده اسمه أمل. ما حدش يسميه ذكر ده أبدا. فالواحد برضه يذكر الله عمال يتطوع أو يتمطوح؟ ها؟ لا، ده أنت لو واحد جاب اسمك بالطريقة دي تزعل منه. لو واحد قال لك قال لي يا محمد يا محمد، لما تيجي هتزعل منه تقول له ما تتكلم كويس خليك عدل. طب بالك بقى يا الله الله ورق يمين وروح شمال كده وبتاع عمال يتمطوح. لا اقول لك ده علق الذكر، ده هذا وعبط مش ذكر ده. لا لا، فربنا يقول الم يأذن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله في خشوع القلب. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول. ما تعلمش من الغدو والاثار واتاكم من الغافلين الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب ولا تتراقب؟ ما ينفعش. انما معنى ايه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ يعني على كل حال. شوف بقى من تفكرهم في السماوات والارض وصلوا لايه؟ قال ربنا ما خلقت هذا باطلا في دنيا سبحانك فقنا عذاب النار. دي اخره. قال ايه اللي نقلهم من الدنيا للاخره؟ من الدنيا للاخره هو الرب ده اهو. انت فيك ناس كتير جدا تقول لك ايه تعمل ايه؟ ولا تجيب الكرسي واحد في البلكونه كده اهو في السماء طب واتامل في الليل. اه بتقول ايه يعني؟ اقول الليل لما خلي والنجوم مش عارف ايه. انت بتعمل ايه يا راجل انت؟ ده قاعد تبص للسماء وبالليل وتقول لي الليل لما خلي؟ ولا انا بقى شغال مع واحد عامل لي ليل ليل. سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب الله. طب لذلك كان المفروض اولى؟ لذلك كان المفروض ما عنديش دي. ما بتفكرش ان انا اشوف المسلم بيطلع مثلا بالليل ابص من بلكونه كده شق الدنيا هاديه بالليل سكون ولا تشوف واحد من يمين تسمع نفسك تعيش على طول دماغك وله ما سكن في الليل والنهار. ارحم حالك يا رب. شوف ربنا له ما سكن في الليل والنهار وشوف الناس اللي ناموا اللي كذا ربنا رزقهم ومنيمهم وبيكلئهم بالليل وبالنهار وهيصبحوا الصبح يجعل لهم الارض الارض للمعاش والنهار للمعاش والليل لباسا بننام فيه. والله يتفكر سبحانك يا رب كم نجمه دول وتبعد عننا قد ايه؟ اذا لو بنبص للبحر نقول فيه كام حبه رمله تعرف ان يعلم عددهم بس الله عز وجل. تعرف تجمع عدد الرمل ده؟ والله ولا 60 كم ولا 60 ولا مليون ولا بليون كم بيوصف يجمعهم لك ولا يعرف. طب ايه اللي بيحصل في البحر من تحت؟ تحت الميه عالم البحار مين اللي يعلمه؟ الله. شو التدبر والتفكر؟ هو المسلم كده. ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. مش ممكن يكون يكون ده مخلوق اي حاجه كده. سبحانك تنزهك يا رب فقنا عذاب النار. شوف وصل فين؟ وصل اخرته. طب يا رب ابعدني عن جهنم. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ومن الظالمين من امطار. ربنا منا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الابرار الى اخر الايات. لكن ان الذين ايه؟ لكن خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكر التامل. شوف سوره الرعد في اولها الف لام ميم راء ودي الايه الوحيده اللي بدات كده ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله حاجة رفع السماء بغير عمل في عواميد سيناها من تحت السماء دي. طب ربك تقدر تعمل أي حاجة عالية عن الأرض إلا لما تسندها من تحت بعواميد أو تسحبها من فوق في حاجة كده في الموجودة كده. طيب في مكان في الكرة الأرضية بنلاقي في عمود كبير يقول ايه ده؟ يقول اه ده اللي زي السما كده سند السما مسدوده من هنا بعمود ومن هنا بعمود احنا علينا مش عواميد. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. ربنا اللي بيمسكهم عز وجل. شايف انت حاجه زي السما من تحت؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد. ايه ترونها؟ شايفين حاجه؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. الشمس والقمر يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الارض. ده الطبيعه والكون اهو كل ما تمشي في الارض ده معناها ايه؟ كرويه دايره. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي الجبال وانهارا اهو ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار الليل والنهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. شوف الرب يتفكرون. كانت الدنيا منوره دلوقتي من كام ساعه هنطلع منها مدلله. سبحانك يا رب مين اللي مدلنها؟ الله الله. شوف جنب يطلع النهار ازاي وحنمه الدنيا اللي نطبع الصبح نلاقي الدنيا نهار. مين اللي طلعها؟ الله عز وجل. شوف التفكر والتدبر. هكذا يكون المسلم يتفكر ويتدبر ويتامل ويتعظ في خلق الله تبارك وتعالى. زي ايه؟ قول لي زي ايه؟ الشمس. الشمس تطلع. الشمس لما الشمس تطلع جامد قوي تبقى الدنيا ايه؟ حر. حر ليه تيجي شمس حر في الصيف وبعدين الشمس تغيب بالغروب وما تطلعش في الشتاء تبقى الدنيا برد؟ ليه الحر وليه البرد؟ واحد يقول لي اه عشان في الحر بنلبس خفيف مروح تشتغل والبرد طبعا انت عارف الحفة والدفايات والسخانات. لا انت بتعمل كده عشان تحمي نفسك ودي من السماء وانت مطالب بكده لكن ما تفكرتش معايا ليه؟ ليه؟ طب ما كان قادر ربنا يعيشنا في جو جميل جو طبيعي كده ما فيهوش لا شمس ولا برد ولا لا الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. امال هنا في الدنيا ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتعظ بقى وتتفكر وتتدبر وتربط. يقول اشتكت النار الى الله جهنم فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا. ربنا ولع على جهنم 1000 سنة لغايه ما احمرت، و1000 سنة لغايه ما ابيضت، و1000 سنة لغايه ما اسودت، فهي سوداء الى يوم القيامه والعياذ بالله. فالنار بتقول يا ربي انا اكل بعضي بعضا، اتقطعت باكل بعض من النار اللي فيا، اديني فرصه انفت عن نفسي على الاخره ما تيجي. يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين. ربنا قال لها طب نفسي عن نفسك بنفسين. يوم النبي يقول فاشد ما تجدون من حرها، ايه حرها دي؟ حر مين؟ جهنم في الصيف. واشد ما تجدون من برادها التلج في الشتاء. يبقى جعلنا فيها شمس وفيها زمهريخ، فيها نار وفيها زمهريخ. ايه اللي هيفكرنا بيها؟ الصيف والشتاء. اربط لما يجي الصيف زي اللي احنا فيه ده، حر ومراوح ولابسين خفيف ونص كم، نقول استر يا رب، استر برحمتك يا رب وفينا شر جهنم. مش يلا صيف ومراوح وخفف هدومك وروح بمعاصي وسيئات يبقى ما تطعش، يبقى على حسب التعاطف. لا انت تغلبت على الطبيعه، لبست خفيف، عملت مراوح، عملت اير كونديشن، عملت عماش، لكن التعاطف تدبرت. طب ما هو قديم شويه كنا لسه بنحكي على البحر، قالوا لك على طوابع قاعدين نطلع يلا بينا يلا على البلاج من الصبح احنا الحر. طب رايح تعمل ايه على البلاج؟ رايح تعفي الله عشان في معاصي سيئات، يبقى ما تعطش من الحر، يبقى ما تعطش من الحر. يبقى اللي لابسه قصير او مش لابسه طرحتها ما تعرفش من الحر. دي بتقول لك الدنيا حر ولا انا مش قادر، عايز اخلع جلدي. اخلع جلدي؟ طب ما تخلعيش بيتك وفي شقتك، اخلعيش بيتك وفي شقتك وعودي لجوزك في البيت، انما تطلعي بره بالملابس دي يبقى ما تعصيش. اذا كان نفس من انفاس جهنم وما زلت عريانه، امال هتطلعي في امتى؟ ها؟ امال هتطلعي في امتى؟ فالشتاء والصيف عشان نتذكر بيهم الايه؟ جهنم، شمس وزمهرير اهو. يبقى لما نبص في الصيف كل ما الاقي العمليه زمت في الصيف اقول استر يا رب برحمتك استر علينا يا رب. شوف جهنم بقى ازاي؟ شويه حر مش مستحملينه، امال هنعمل ايه هناك؟ اه يبقى انت كده تعبت، تدبرت صح كده. الله ينور عليك. اربط الدنيا بالاخره، اربط الدنيا بالاخره. انت لما بتشوف النار في الدنيا نار، وسبحان الله يا اخوانا والكلام للجميع، ما في واحد فينا الا ولازم ولابد وضروري وحتما يكون اتلسع، على الاقل اتلسع او اتحرق. صح ولا مش صح؟ في حد؟ لا يمكن، لا يمكن. مش هيسلم الامر من شويه شاي تلسع بيهم لترك حد، او بتاع كبريت يولع مره، او تتحرق، او تمسك حاجه تكون سخنه، او تقع عليك حاجه سخنه، مش هيمشي. ليه؟ ليه؟ عشان تتفكر وتتدبر. البوتاجازات قدامنا والكبريت قدامنا والولعات قدامنا عشان نشوف هنعمل ايه هناك. الدنيا النار اللي هنا مش مستحملينها، امال هناك يبقى النظام ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ناركم هذه، النار اللي بنقول عليها دي، جزء حته من واحد من 70 جزء من نار جهنم. قال يا رسول الله والله ان كانت لكافيه. طب واحنا مش مستحملين، مش مستعملين، ما احناش مستعملين الجزء من 71 جزء دي. قال انها فضلت عليها، لا ده نار الاخره زادت على نار الدنيا ب69 جزء وكلهن مثل حرها. يبقى لما تشوف النار بتاعت الدنيا تفكر، تدبر، راجع نفسك. ربك بيقول في سوره الواقعه افرايتم النار التي تورون، النار بتاعتنا دي، ها انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ انت يا رب نحن جعلناها، جعلنا النار دي ليه؟ حاجتين، تذكره، تذكره عشان تفكرك بنار الاخره. طب بعد كده ايه؟ ومتاعا للمقوين. يلا سخن عليها بقى واطبخ عليها واتدفى بيها. بس لما واحد ايه؟ نحن جعلناها تذكره عشان تفكرك بنار الاخره. ما كان قادر ربنا يخلق لنا اكل ما ينطبخش، ما ينطبخش بالتفكير، تطلعه وتاكله على طول، كانش لازم حكايه النار دي. انما ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا النار في الدنيا ليه؟ ظواهر طبيعيه ايه؟ عشان نسجد لها ونركع لها زي المجوس اللي خافوا من النار. قالوا يا شوف النار تاكل، شوف منظرها عامل ازاي. لا لا لا، دي عشان نتقي شرها نسجد لها ونركع لها. عبدوها ونسوا رب النار، نسوا رب النار الله عز وجل. كان المفروض يعبدهم الله اللي خلق النار، لان النار مخلوقه ليه؟ علشانك، من اجلك. تدبر فيها بقى، تفكر الطعم زي ايه؟ في سورة الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وفي قراءة ترجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار. وقف شوية، ليل ونهار، ليل مع نهار يجيب يوم، يوم راح من عمرك ليه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، وفي قراءة يذكر، اللي عايز يذكر، اللي عايز يتذكر، أو أراد شكورا. كأن الليل والنهار لما بيجم معناه بيقول لك خلي بالك راح من عمرك يوم. نظامك ايه؟ الرب من ايه؟ من اخرتك، هتروح بالسلامة ان شاء الله، فخلي بالك يوم راح واللي بيروح ما بيجيش تاني. بس تدبر، تفكر عشان توصل. سبحانك يا رب. وربك قال في سورة ايه؟ القصر. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل ضل اهو سرمدا الى يوم القيامة، مفيش نهار، كلمنا على طول، من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون؟ ايه الربط هنا؟ ايه الربط؟ شوف دي ايه من ايات الله، ربنا تبارك وتعالى كان قادر يجعله ليل على طول لكنه بيجعل فيه نهار. والثانيه برضه العكس، قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه على طول، مفيش ليه؟ من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون؟ ومن رحمته، من رحمة ربنا بينا، جعل الليل، جعل لكم الليل والنهار. ليه؟ الليل لتسكنوا فيه عشان لا، والنهار ولتبتغوا من فضله، فما تنسوش ايه؟ ولعلكم تشكرون. يبقى لما تيجي الليل وتخش تموت، يبقى الايه؟ باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بتقوم الصبح لما تيجي النهار، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. اربط هكذا، يبقى كده انت بتستفيد من كل، تتدبر وتبتعد. طب واحد شفت الليل والنهار ازاي؟ طب بنيجي بالليل بننام. ليه بننام؟ قول عشان ما نستريح. طب ما كان قادر ربك يخلينا نستريح من غير نوم. مش احنا بنجوع؟ ربنا بيخلينا نلاقي الاكل عشان تاكل يوم الجوع ايه؟ يروح عطش مين؟ ادي الميه اشرب، يروح الايه؟ العطش. طيب نفس الطريقه تعبانين، خد دي بس راح التعب. انما لا، ده ربنا بيقول لا، اللي عايز يرتاح يخش ينام. عشان كده في بيوتنا لابد ولازم وضروري من اوضه النوم. مفيش عريس ابدا يخش من غير اوضه النوم، يقول لك مش مهم الصبر ناكل على الارض، مش مهم الصالون، اللي عايز يجي يقعد على كرسي ولا يقعد على الارض، لكن النوم لابد من اوضه النوم عشان ننام ونريح. طب كويس، فكرت في النوم ليه؟ اربط، اربط بين النوم وبين الموت. مش النبي بيقول والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون؟ لما تيجي تموت زي ما بتنام، اربط بقى. ولا تبعثن، هتقوموا في الاخره، كما تستيقظون. ولا تجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنه ابدا او لنار ابدا في الاخره يعني. يبقى لما تيجي تنام، وهو الذي يتوفاكم بالليل اهو ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، بتقوم في النهار ليقضى اجل مسمى بعد ما بتخلص عمرك وبتروح بالسلامه اخرتك. تعالوا في سوره، دي سوره الانعام، تعالوا في سوره الزمر. الله يتوفى الانفس حين موتها، دي الموت الكبرى، بالموت. والتي لم تمت في منامها، دي الموت الصغرى، بالنوم. فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفكر، تدبر، اتعظ. ما تبقاش عامل زي الناس يقول لك والله احنا عايشين في ساقيه، انا ما بعرف انام زي ما بقوم، بقوم اروح الشغل ارجع من الشغل اخد النومات اروح حاطط جبتتي نايم اقوم ثاني يوم وهكذا. ايه هكذا؟ ايه هكذا؟ ايه تعصب، تدبر، امال مره واحده هتلاقي نفسك في الاخره مع الله سبحانك يا رب. ما تيجي في لحظه في لحظه تلاقي ملك الموت قدامك وانت ما فيش معك او انتهي خلاص. انا مش كلمت بريح دماغه على اللي جنبه انتهى. ده ملك الموت خد روحه وسابه. طب هنا تحت غسل الكف نحطه في التربه خد ايه؟ سبحانك يا رب سبحانك يا رب في لحظات. ما عشان كده بقول لك اربط تعرف زي ايه؟ ولذلك سبحان الله. انت تعرف عشان الحته دي بالذات ربك تبارك وتعالى لما خلق الكون والطبيعه بقى يدينا امثله في الاخره من الدنيا اللي احنا هنا فيها. ابسط حاجه انما مثلا الحياه الدنيا كماء اهو انزلناه من السماء اهو فاختلط به نبات الارض مما ياكله الناس والانعام فرفيوم. طب ليه؟ زي سوره الكهف برضه. سوره الكهف ربنا يقول كده ويوضح ان سوره الكهف يقول المال والبنون زينة الحاجة الدنيا ما خسر. لا قبلها لا قبلها على طول. ايوه ساعتها من الاول. واضرب لهم ايوه كده هتقع. واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاصبح هشيما تزرعه الرياح فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزرعه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون الى اخر الايات. ليه ماء؟ زي سورة الحديد. زي سورة الحديد انما مثلا الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد زي ايه؟ كمثل غيث اعجب الكفار اللي هم الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد مقرب من الله رضوان الى اخر الايات. ليه ربنا كسر الدنيا بالله؟ ثلاث ايات اهو في يونس وفي الكهف وفي الحديد عشان الميه قدامك انت شايفها اهي. طب وايه علاقتها بالدنيا؟ فكر بقى فكر الميه دي لو سبتها كده على طول هتفضل واقفه كده ولا هي عليها ايه؟ تتبخر. هتيجي مره تلاقيش ميه فين؟ في الكوبايه. يبقى الماء يفنى وكذلك الدنيا. الدنيا زي الميه هيجي عليها وقت ايه؟ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تقدر تحط ايدك في الميه من غير ما تتبل؟ لا الا بقى اذا كنا حاجه ثانيه. لا انا بتكلم على الطبيعه كده. واحد يرمي واحد في البحر لازم يتبل. لازم يتبل. هو في واحد بس ممكن يعدي البحر ما يتبلش. اللي هو مش احنا بقى. انما احنا كمان ادمين يتاني عيش في بطنهم لكن احنا كمان ادمين تترمى في الميه لازم تتبل. وكذلك الدنيا ما دام اتخلقنا فيها لازم نتعاص منها. وزي ما فينا فينا ساعات سيئات ومعاصي. فينا حد سالم؟ مش ممكن. ما دام اتخلقت الدنيا زي الميه. ثاني الميه تستقر على حال وعلى وضع ابدا. وكذلك الحياه والدنيا ما تستقرش على حال ابدا. النهارده معاك بكره معاكش، النهارده مبسوط بكره زعلان، النهارده حي بكره ميت. زي الميه بالظبط. الميه لو شربت جرجل ميه هتموت. انما لو خدت كوبايه ميه تستفيد. الدنيا لو خدت منها كتير قوي وزياده عن حاجتك تاذيك. زي الميه بس تاذيك. لكن تاخد من الدنيا القدر اللي يعيشك وتعدي بيها بالسلامه وتروح اخرتك تستفيد وتاخد ثوابك. عشان كده ربك ربك دايما الايه؟ الدنيا بالاخره. ويدينا امثله من ظواهر الحياه. ولذلك انت فاكر الكفار لما جم للنبي عليه السلام وقعدوا منكرين الاخره ربنا لما اثبت لهم الاخره اثبت لهم بمثل فين؟ في الدنيا هم في القاف. في القاف اكل الاول في القاف لما قالوا ايه؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. مش مؤمنين بالاخره. قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. يا رب اثبت لهم الاخره ازاي؟ شوف اثبت لهم الاخره ازاي؟ لا حبيت انا اخره ما فيش حاجه اسمها اخره. لا في اخره خد ازاي؟ افلم ينظروا الى السماء ولا في الدنيا ايه؟ فوقهم كيف ازاي؟ بنيناها وزيناها وما لها من فروج ما اتشققتش. انا بسالك عن الاخره كل سنه ايه بس خليك ماشي معايا وامشي واحده واحده. وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي الجبال وانبتنا فيها من كل زوج بويس تذكرة وذكرى لكل عبد منيب. هيخش بقى على الاخره ويثبت. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميته كذلك الخروج. لا اله الا الله. شوف شوف ماشي معاهم ازاي. كذلك الخروج. لا ازاي؟ طيب ازاي؟ بص الارض دي كانت ايه؟ سودة. حاطط فيها البذره، نزل المطر طلع البذره، زرع جميل يهيج، ثم تراه مصفرة، ثم يكون حطاما. طب الحديث بقى، وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوانه. زي ما ده حصل هنا في الدنيا قدامك وشفته، اللي ما شفتوش لسه اللي هيحصل. كذلك الخروج. وصلت الحاجة. وترى الارض هامدة، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ربت واخرجت من كل اهتزت وربت وانبتت فيها من كل زوج وانبتت من كل زوج بيت. وبعدين ذلك بان الله هو الحق. شوف الربط بقى. وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور. لا اله الا الله. ايه في هذا المثل الواقعي الحي بالربط بين الدنيا وبين الاخره. طب كيف ياتي الشرك بقى؟ بعباده مظاهر الطبيعه. زي ما بقول لك، ربنا يسخر لك الطبيعه تقوم انت تعبدها. انت تبقى ما عندكش اصل وناخر للجميل وتبقى كافر ومشرك. ازاي تعبد خدامك؟ ما هو الطبيعه تخدمك وربنا سخرها لك. واحد يجيب بقى ويعبدها يبقى مشرك. هم زي الهنود، زي ما قلنا غندي كنت قلت لكم ده، اللي بيقول ان البقر احسن عندي من امي. امي بترضعني اللبن 30، البقر بتدينا اللبن كل عمري، فهو عنده البقر احسن من امي. هو كده، هو هنعمل له ايه؟ اللي كانوا بيجيبوا هنا قالوا هنا كانوا مهاتما غندي استغنوه ولونوه مهاتما غندي ده. وبيقول لك امي بتكلفني لما بتكبر وبتعجز، ما ترفرف عليها واشيلها واحطها. انما البقر لما بتعجز يبقى لحمها حلو باكلها بستفيد منها. بيقول البقر عبد مظهر مظهر الطبيعه. اللي يعبد نار عبد مظهر من مظاهر الطبيعة. اللي يعبد شمس، اللي يعبد قمر. اوعى تقول كلمة اعبد الا لغير الله. لان بعض الزهائر يقول لك ايه؟ معبودة الجماهير. او معبود الجماهير. انا بحب الاكلة دي لدرجة العبادة. هذا يا راجل تعبد جزء من مظاهر الطبيعة برضه. ده مظاهر الطبيعة ربنا سخرها لك. عشان كده ما تفتكر في سورة الانعام سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ كان مناظرة. كان من بيناظر قومه مش نظر، يعني ما كانش بيعمل كده عشان كده، لا ده كان بيجاري قومه عشان يوصلهم لحقيقه. واذ قال ابراهيم لابيه اذر ابوه بيقول له اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. خلي بالك فلما جن عليه الليل دخل الليل راى كوكبا. الناس بيقولوا ايه ده؟ هو الله الاله اصبر اركع اله. قال هذا ربي مش هو الاله بتاعكم؟ طيب فلما اكل صبح طلع مشي. قال الله فين الاله ده؟ مشي. ده انا ما بحبش الاله اللي يمشي، انا عايز الاله الايه؟ الايه حتى. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. ده الاله هو طلع. طب فلما اكل مشي. قال لئن لم يهدنا ربي لاكونن من القوم الضالين. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. فلما اكلت كل ما ينفعوش قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. حاجه قومه وحاجه قومه قالوا جدلوه. قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. وكيف اخاف ما اشركتم انا يا موحد ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. الظلم هنا يعني شرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا. ولذلك أنت لو تفتكر الهدهد بتاع سيدنا سليمان كان بيستغرب من إيه؟ كان بيستغرب من إيه؟ مش بيقول لسيدنا سليمان على سبق يقول لهم إيه؟ اني وجدت اني وجدت امرأة تملكهم لغاية ما قال ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فضلهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا ده بتاعها بقى اهو ده التوحيد. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. وفي قراءة لابن الكسائي جميلة جدا الحقيقة. الا يا اسجدوا للذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. قراءة يعني امام الكسائي رضي الله عنه وارضاه. او قراءة حفظ احنا بنقرا بيها. الا يسجدوا للذي يخرج الخبأ لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، الله الذي لا إله إلا هو عز وجل. هذه ده شرك عبادة المظاهر الطبيعية، لكن ده توحيد في عبادة الله تبارك وتعالى. سورة فصلت، ربنا يقول ومن آياته الشمس الليل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وإلى عبادة شرك يبقى عبادة ربنا سخرهولك. ومن الصح ايه؟ واسجدوا لله الذي خلقهم عز وجل. شفت اهو ده التوحيد، واسجدوا لله الذي خلقهم. هكذا عبادة المظاهر الطبيعية مظهر شرك. اما المسلم فهو يستمتع بهذا الكون لان الله سخر له هذا الكون، يستفيد وينتفع ويستثمر ويستغل، وهو مع ذلك يتدبر يتأمل يتفكر يتعظ يعتبر ويصل بهذا الكون الى الله تبارك وتعالى، ويربط بينه وبين اخرته في كل هذه المظاهر. ثم هو يسجد لله ويعبد الله الذي خلق هذا الكون والذي سخر الكون للانسان. هكذا ينتهي الشريط رقم 15، وموعدنا مع الشريط الاخير في سلسلة التوحيد عن شرك البنوة، هذا الشريط رقم 16 ان شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.